هنا القاهرة. دلوقتي معاكم مع شبابيك. شبابيك مع عمرو صبري. شبابيك دنيا كلها شبابيك. صباح الخير على كل مستمعينا على موجات إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام ولقاء جديد في ثالث حلقات برنامجكم شبابيك. برحب بكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت المتميز دايما محمد السيد. زي ما بدأنا في الحلقات اللي فاتت، الحلقتين اللي فاتوا، وزي ما قلت وبنقول باستمرار، طبعا الأحداث الحالية بتفرض نفسها بكل تأكيد على كل شيء في حياتنا، في كل مناحي الحياة، مش بس في مصر، في مصر وفي العالم العربي بل في العالم كله. يمكن لأول مرة نجد يعني أحداث بتحدث بداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحتل الصدارة في يعني نشرات الأخبار وكل القنوات الإخبارية، بل في الأحاديث والحوارات الجانبية بين الناس في كل مكان على وجه الأرض. وربما أو لعله خير، لعل هذا في صالح القضية الفلسطينية بإذن الله، أن تكون دي أو يعني كل هذه الأمور يكون بداخلها أسباب، ويكون فيها أسباب بإذن الله لتحقيق النصر. جنود ربنا، ربنا سبحانه وتعالى وحده أعلم بيهم، فيه الجنود أو الحاجات اللي هي بتمثل أسلحة المواجهة، سواء بقى أسلحة عسكرية، أسلحة دبلوماسية، أسلحة إنسانية بكل الوسائل والطرق، منظمات دولية وهكذا، ولكن هناك جند الله اللي لا يعلمها إلا الله عز وجل، اللي قد تكون في تفاصيل احنا مش متخيلينها او مش قادرين يعني نستوعب الامر، لكن تكون في النهاية هي دي اسباب النصر باذن الله، اللي يعني نظنه قريب باذن الله لاهلنا واشقائنا ولينا كلنا في الارض الفلسطينية وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة. بدأت معاكم الاسبوعين اللي فاتوا الحديث عن القضية الفلسطينية اللي طول عمرنا بنتكلم عنها وبنذكرها، وعارفين تفاصيل كتير فيها بكل تأكيد، لكن مهم جدا اننا نعرف اصل القضية الفلسطينية وبداية الحكاية من الجذور من البداية. وبدأت مع حضراتكم من الحلقة الاولى الخميس قبل الماضي، وبدأت الكلام عن القضية وعن المشكلة بدأت منين، وان كانت البداية المؤتمر الصهيوني الاول عام 1897 ميلادية، ومن بعده المطامع اليهودية في ان هم يعني يحتلوا هذه الارض، يكون لهم مكان واختاروا المكان ده. واتكلمت عن اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 بين فرنسا والمملكة المتحدة وقتها، واتكلمت بعدها كمان عن مصادقة او يعني تصديق عصبة الامم عام 22 على يعني ما يفيد ويؤدي الى تحقيق هذه الاتفاقية، يعني وضع المناطق اللي هي في فلسطين وفي سوريا والعراق تحت الانتداب الفرنسي والبريطاني. وبعدها اتكلمت عن يعني بحاول اجيب التسلسل بتاع الحلقات اللي فاتت علشان نكمل عليه ان شاء الله دلوقتي. طبعا وعد بلفور الشهير عام 1917، وبعدها مؤتمر سان ريمو عام 1920، وموافقة عصبة الأمم على مشروع الانتداب البريطاني في 29 سبتمبر 1923، ثم بعد مرور سنوات عام النكبة 1948 لما أعلن رسميا عن قيام دولة إسرائيل اللي ما أعلنتش عن حدودها بالضبط، ووقتها لما خاضت خمس دول عربية منها مصر وعلى رأسها مصر طبعا بالإضافة للسكان العرب، خاضوا الحرب مع هذه الدولة المنشأة حديثا، واللي نتج عنها عن هذه الحرب تقسيم القدس لشطرين، الجزء الغربي الخاضع لإسرائيل والجزء الشرقي الخاضع للأردن، وتفاصيل اتكلمت عنها في الحلقات اللي فاتت. هكمل النهاردة وأبدأ برضو من عام 1948، ان في يوم 3 ديسمبر عام 1948 أعلن ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل وقتها إن القدس الغربية عاصمة للدولة الإسرائيلية الوليدة. وبعدها في سنة 1950 أعلن الأردن رسميا خضوع القدس الشرقية للسيادة الأردنية، وعقدت أول جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بالقدس الشرقية في 29 مايو عام 1964، يعني بعدها بسنوات برضو. وخلال هذا الاجتماع تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. في عام 67 وبعد النكسة احتلت إسرائيل القدس الشرقية اللي كانت بتتبع الأردن واعتبرتها جزء لا يتجزأ منها، لكن المجتمع الدولي بأغلبيته لم يعترف بهذا الضم، وما زال ينظر للقدس الشرقية على إنها منطقة متنازع عليها، ويدعو إلى حل هذه القضية عن طريق إجراء مفاوضات سلمية. وعلشان كده معظم السفارات والقنصليات الأجنبية من سنوات طويلة بتقع في مدينة تل أبيب وضواحيها، بينما تقع معظم الإدارات الحكومية الإسرائيلية في القدس الغربية، وتشمل مقر البرلمان ومقري رئيس الوزراء ورئيس الدولة، فضلا عن مقر المحكمة العليا. لما احتلت القوات الإسرائيلية القدس الشرقية عام 67، وافق الكنيست في يوم 27 يونيو 1967 على مشروع قرار بضم القدس العربية إلى إسرائيل سياسيا وإداريا بموجب الأمر رقم 2064، وبعدها أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمر القانون والنظام رقم 1 لسنة 1967، واللي أخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين والنظم الإدارية الإسرائيلية. وفي يوم 30 يوليو عام 1980، بعدها برضو بسنوات، وده كان بعد طبعا حرب وانتصار اكتوبر وعودة الارض عندنا احنا في مصر بالنسبة لسيناء، لكن احنا بنتكلم دلوقتي بقى عن ما يحدث في فلسطين. اقر الكنيسة الاسرائيلي القانون الاساسي القدس الموحدة، واللي نص على اعتبار مدينة القدس بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل، ومقرا لرئاسة الدولة والحكومة والكنيسة والمحكمة العليا. ونتيجة الاحتلال والضم لم تعد تسري قوانين السلطة الفلسطينية على القدس الشرقية اللي كانت في الوقت ذاته مركزا لمحافظة القدس الفلسطينية وقتها. تعاملت إسرائيل مع الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية باعتبارها عائقا أمام مخططات توحيد القدس، فعملت على ضرب هوية الوجود المقدسي وربط المقدسيين بشكل كامل بمنظومة إسرائيل الاقتصادية والمعيشية والحياتية. وفي الإطار ده تم استهداف العمل المؤسسي والمدني والاجتماعي الفلسطيني من أجل بسط سلطتها، يعني سلطة إسرائيل على الأقصى والقدس، وتغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة، واستبدالها بهوية يهودية من الناحيتين التاريخية والدينية. وبعدها بدأت محاولتهم للحصول على اعتراف دولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ذلك لم يحدث. وسبقت هذه المحاولات الإسرائيلية محاولات عديدة، خاصة وأن إسرائيل ظلت تعتبر تل أبيب عاصمة مؤقتة على أمل أنها تضم القدس وتكون هي العاصمة الرئيسية لها، إلا أن غالبية الدول لم تتعامل مع هذا القرار على محمل الجد، فبقيت السفارات في تل أبيب زي ما هي، ورفض مجلس الأمن أي محاولات إسرائيلية في هذا الشأن. تسارعت عمليات البناء الإسرائيلية في المدينة والمناطق المجاورة لها خلال الانتفاضة الأولى من ما بين عامي 1987 و1993، وتوترت الأوضاع داخل أحياء القدس بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خاصة مع اندلاع مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في شوارع القدس عام 1990. بعدها بداية من عام 1991 بدأت مؤتمرات ومبادرات عالمية لعمل مفاوضات سلام ثنائية بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان مؤتمر مدريد واتفاق أوسلو ومبادرات أخرى إن شاء الله نبدأ الكلام عنها من الحلقة القادمة من شبابيك الخميس القادم بإذن الله، استكمالا لمسلسل أو سلسلة الحديث عن تاريخ القضية الفلسطينية. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. طبعا دي كانت الأغنية الشهيرة موطني، ويعني سمعناها في حلقات سابقة، لكن النهاردة أو دلوقتي سمعناها بصوت الفنان كاظم الساهر، تستحق الاستماع بكل تأكيد بصوته. طبعا يعني زي ما قلت في بداية الحلقة ان في حالة عامة وحالة كبيرة جدا من التأييد والدعم للفلسطينيين، ورفض وإدانة رهيبة لما يحدث من، مش هقول اعتداد، يبقى كلمة بسيطة جدا جدا، ما يحدث من جرائم تفوق الوصف، جرائم ضد الإنسانية. وبرضه مش هقول ضد القوانين الدولية، لأن الموضوع عدى من زمان حكاية القوانين الدولية، موضوع بقى جرائم ضد أبسط تعريفات كلمة الإنسانية، جرائم مروعة، جرائم تفوق الوصف، جرائم وحشية. يعني لو جاءت شياطين للأرض لتفعل بالفلسطينيين شيئا مش هيفعلوا زي ما الإسرائيليين بيفعلوا بهم هذه الأيام والشهر المنقضي، شهر بالكامل مر على هذه الأحداث، رأينا فيها ما لم نراه طيلة حياتنا، دعم كبير جدا جدا من شعوب العالم، إدانة ورفض غير عادي لهذه الجرائم الوحشية التي تحدث من آلة الحرب الصهيونية ضد الأشقاء وإخواتنا في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، مظاهرات في كل مكان في العالم، آلاف آلاف في كل مكان. يعني على سبيل المثال إن في بريطانيا، في لندن، آلاف المتظاهرين انطلقوا من ضفاف نهر التايمز إلى ساحة البرلمان على مسافة قريبة من ساعة بيج بن، المنطقة الشهيرة هناك في لندن. العديد من المتظاهرين بيلوحوا أو لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من بينها من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر، طبعا باللغة الإنجليزية، ليها يعني سجع في الهتافات بكل تأكيد طبعا. وحملوا لافتات كتب عليها فلسطين حرة وغزة وأوقفوا المذبحة. حوالي 100 ألف شخص شاركوا في المسيرة علشان فلسطين، 100 ألف شخص في هناك في بريطانيا، يعني وفق وسائل إعلام بريطانية 100 ألف شخص في المسيرة من أجل فلسطين. في باريس آلاف الأشخاص تظاهروا من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وفي أماكن كتير في العالم، دول كتير في أوروبا وأمريكا الجنوبية ومناطق مختلفة، وطبعا على رأسها الدول العربية. السوشيال ميديا في كل مكان في العالم يعني بيضج بالتأييد، تأييد للشعب الفلسطيني والرفض والإدانة الغير عادية لما يحدث من آلة الحرب الإسرائيلية. حتى يعني بدأت تبقى فيه كمان أغاني بتتعمل يعني من بعض الشعوب، بعض الناس في دول أجنبية بيعملوا أغاني تأييد لفلسطين، منها حتى أغنية يمكن انتشرت بشكل كبير جدا على يوتيوب وعلى السوشيال ميديا الأيام الأخيرة، والله أغنية جميلة جدا جدا، هي باللغة السويدية، بتقول ليفا باليستاين أو ليفا باليستينا، يعني ما معناها ترجمتها، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية. وبتحكي بقى بلسان الشخص الفلسطيني ان احنا او الفلسطينيين ان احنا بنعمل، احنا بنزرع الزيتون، وان احنا بنستخدم الحجارة في المقاومة، وان احنا بنعمل، وان احنا وبنسوي. بيتكلموا عن الفلسطينيين طول الأغنية، يعني الأغنية طبعا على لما تشوفها على اليوتيوب مترجمة باللغة العربية تقدر تشوفها وتفهم معنى كلماتها، لكن كمان الجملة واضحة، ليفا باليستينا، تحيا فلسطين باللغة السويدية. والحقيقة لحنها جميل جدا جدا، يخطف الودن، لحن يعلق معاك في ودنك وفي دماغك، يعني عايز أقول لما تسمعها مرة أو مرتين تفضل معلقة معاك، صعب إنك تنساها. يعني حبيت إن أنا أشارككم الاستماع ليها النهاردة كحاجة مختلفة وحاجة جديدة. يلا بينا نسمعها ونرجع تاني. See you. اسم فلسطين موجود في العالم كله، موجود في حاجات مختلفة ومتنوعة. يعني لو فاكرين ان فلسطين في منطقة الشرق الاوسط بس، او في اطار الاراضي الفلسطينية او الوطن العربي، لا الموضوع يا جماعة معدي والله. ويعني سبحان الله، يعني مش بس كمان الايام دي علشان التضامن والتأييد، مظاهرات في العالم كله. تعال احكي لكم عن نادي كورة في دولة تشيلي. النادي اسمه باليستينو، ودي مش صدفة على فكرة. النادي ده نادي باليستينو التشيلي، اتأسس في عام 1920 من مجموعة مهاجرين فلسطينيين وقتها، واستمر في دوري الهواه لمدة 32 عام، وبدأ المشاركة رسميا في الدوري التشيلي من عام 1952، ويعتبر كمان من الأندية العريقة في تشيلي، وبيمثل المجتمع الفلسطيني هناك، وبالتالي طبعا بينال التأييد العربي. فاز ببطولتين للدوري عام 1955 وعام 1978، واستطاع الوصول لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس، اللي هي البطولة يعني بطولة أمريكا الجنوبية للأندية، زي دوري أبطال أفريقيا عندنا، دوري أبطال أمريكا الجنوبية. وصل لنصف النهائي في عام 79، وهو حاليا هذا الموسم بيحتل المركز الرابع في الدوري التشيلي. النادي ده الحقيقة تصميم التيشيرت بتاعه بالكامل بألوان علم فلسطين، وبتلاقي خريطة فلسطين بالرسمة الشهيرة بتاعتها موجودة على أكمامه، وبينافس على البطولات رغم كل الظروف تحت اسم باليستينو. تحية للجد وضواحيها، تحية للي Uh-huh. تسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ورجعنا لكم مرة تانية في شبابيك، معكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر محمد السيد. طبعا الكلام عن فلسطين والقضية الفلسطينية والأحداث لا يعني لا ينتهي، أو يعني الحقيقة محتاج وقت كتير، فإحنا بناخد جزء من الحلقة في الفترة دي بنتكلم عنه، وبعدين بنتكلم بقى عن أمور تانية وفقرات تانية تفاصيل تانية. شبابيك بنفتحها على حاجات تانية مهمة في حياتنا في مصر وفي كل مكان طبعا تهم كل الناس. والشباك اللي هنفتحه دلوقتي هنفتحه على أمر يخص الفن في مصر، الفن الجميل اللي طول عمره موجود في مصر. هبدأ كلامي الحقيقة من عرض مسرحي جميل قوي قوي، يمكن بعض من حضراتكم يكون صادف انه في يوم من الأيام شافه أو عدى قدامه. هي كانت مسرحية عام 2008 كانت تعتبر مشروع تخرج أو نتاج ورشة مركز الإبداع الفني بالأوبرا المصرية، وعرض مسرحي كان رائع وأكثر من رائع لمجموعة من شباب الممثلين الموهوبين جدا تحت إخراج وطبعا يعني مكتشف المواهب الفنان الكبير الأستاذ خالد جلال، اللي أخرج هذه المسرحية زي ما أخرج غيرها من الأعمال الفنية الجميلة لشباب الموهوبين. وكانت مسرحية اسمها قهوة سادة، الحقيقة كانت بطولة عدد كبير أصبحوا كلهم دلوقتي نجوم. بنتكلم عن محمد سلام اللي الحقيقة اللي يعني الناس كلها تتكلم عنه بشكل جميل الأيام دي، بنتكلم عن محمد فراج، بنتكلم عن أمير صلاح الدين، هشام إسماعيل، شيماء عبد القادر، جيهان أنور، يعني محمد فهيم، طبعا محمد ثروت اللي بقى واحد من نجوم الكوميديا في الوقت الحالي، وغيرهم وغيرهم من النجوم اللي أصبحوا الحقيقة دلوقتي خلاص يعني نجوم كبار في كل الأعمال الفنية. المسرحية كان اسمها قهوة سادة، هي كانت بتتكلم عن القيم الجميلة اللي ما بقتش موجودة في حياتنا، أو الحاجات الجميلة أو الحاجات السلبية اللي أصبحت للأسف موجودة. كانت عبارة عن مجموعة من المشاهد، كل مشهد بعنوان، وكان من ضمنهم مشهد جميل جدا كان بعنوان الوساطة في الفن، بيتكلم عن فكرة الوساطة في الفن لما حد يدخل الفن بواسطة. وطبعا دي أكبر إساءة للفن، لأن الفن تحديدا لا يحتمل الوساطة. الفن بيكون عبارة عن موهبة، إنسان موهوب وبيبدأ يتعلم ويدرس ويصقل الموهبة ويخرج مواهبه أو موهبته للناس، والناس تقول الله يعجبها، ده تسعد بهذا الفنان اللي بيضيف للفن في بلده. تخيل بقى لما يجي حد بالواسطة، طبعا بكل تأكيد مع الوقت هينتهي والجمهور هيلفظه، يعني خلاص يعني هيقول لا شكرا مش عايزين، وهينصرف عنه وعن الأعمال اللي هيقوم بيها أو ببطولتها أيا كانت، لكن في النهاية بيفضل أو بتفضل الموهبة هي الأساس في الفن. من هنا هتكلم عن عمل فني مصري قديم، واحد من أجمل وأروع الأفلام المصرية في تاريخ السينما المصرية، لأنه مش بس فيلم عادي أو مش مجرد فيلم جميل بشكل عادي، مش مجرد فيلم حلو استمتعنا بيه وما زلنا بنستمتع بيه، لا والله ده ممكن يتقال عليه أنه هو فيلم أسطوري بجد ومش هيتكرر تاني، وهو فيلم غزل البنات. الفيلم ده الحقيقة سبب روعته وجماله شوية حاجات كده يا جماعة، تفاصيل رائعة صعب جدا جدا تتجمع في فيلم واحد. تخيلوا ان الفيلم ده ظهر فيه عدد من اكبر نجوم السينما المصرية في تاريخها وهم لسه كومبارس او بيقولوا يا هادي، يظهر في مشهد ممكن الناس لما تقول لها ان فريد شوقي ظهر في الفيلم ده بعض الناس تقول لك ظهر امتى في اني مشهد، ينسوا ما يفتكروش، لكن الفيلم كان بيجمع اثنين من أعمدة ومؤسس السينما في مصر، نجيب الريحاني ويوسف بيك وهبي. موسيقى الفيلم كانت من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الفيلم كان كمان مجمع شوية نجوم الحقيقة ما حصلوش، يعني ليلى مراد، نجيب الريحاني، أنور وجدي، سليمان بك نجيب، فريد شوقي، محمود المليجي، استيفان روستي، زينات صبقي، فردوس محمد، عبد الوارث عصر، وغيرهم وغيرهم، يعني كل اسم من دول أصلا حاجة كبيرة جدا. وزيادة الخير كمان جابوا يوسف بك وهبي ومحمد عبد الوهاب ضيوف شرف في الفيلم بشخصياتهم الحقيقية. والفيلم كان بداية ظهور هند رستم كومبارس صامت ورا ليلى مراد في أغنية مختار يا خيل، وكان كمان الظهور الأول لداليدا كومبارس صامت برضو، وكان الظهور الأول للممثلة الفنانة نبيلة السيد، الفنانة الجميلة نبيلة السيد، وكانت طفلة عندها 10 سنين في مشهد الفصل الدراسي اللي كان بيدرس فيه نجيب الريحاني. عايز أقول إن وديع الصافي كمان ظهر فيه، كان عازف ناي في أحد مشاهد الفيلم. الفيلم كان ميكس غريب جدا وعجيب جدا، ما تعرفش ده فيلم غنائي ولا كوميدي ولا درامي ولا ايه بالظبط. هو كوكتيل رائع من كل هذه التفاصيل وكل هذه الانواع من المواصفات للافلام. تسمع احلى اغاني من الست ليلى مراد وتضحك مع نجيب الريحاني وتعيط معاه برضو او تشعر بالحزن، هو كان الضحك الباكي. الفيلم تم اختياره في قائمة افضل 100 فيلم مصري واخد المركز التاسع. كان انتاج واخراج وبطولة انور وجدي، وكان مساعد مخرج معاه منير مراد الملحن الكبير اللي هو اخو ليلى مراد. كان فيه 7 اغاني قمة الروعة، طبعا كانت لليلى مراد والحان عبد الوهاب، يعني تخيلوا الجمال، ابجد هوز، مختار يا خيل، الدنيا غنوة، الحب جميل، ماليش امل، وعيني بترف، وعشق الروح اللي غناها عبد الوهاب في الفيلم في واحد من اروع مشاهد الفيلم. الفيلم كان الظهور الأخير للجميل نجيب الريحاني اللي توفي مع نهاية تصوير الفيلم، وده اللي خلى الفنان أنور وجدي نجم أو بطل، ويعني هو طبعا هو ونجيب أبطال الفيلم مع الفنانة ليلى مراد، وكان هو منتج الفيلم احتار يقفل الفيلم ازاي، فلجأ لتغيير النهاية، وطبعا تم الترويج للفيلم بدعاية رائعة جدا، أو دعاية مش رائعة من جمالها. محدش طبعا كان سعيد بأن الريحاني مات أو توفى، طبعا الناس كانت حزينة جدا كل الوسط الفني، لكن أقصد دعاية قوية ومدوية أن نجيب الريحاني توفى، ودي كانت طبعا تعتبر دعاية قوية جدا جدا أن ده آخر أفلام نجيب الريحاني، وده زود إقبال الجماهير على الفيلم وقتها اللي رغم مرور أكتر من 70 سنة على إنتاجه إلا أنه لسه عايش لحد النهاردة وبيتشاف من كل الأجيال. Oh. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. كرة القدم من الحاجات الجميلة جدا جدا الحقيقة، لها شعبية كبيرة وأوقات كتير بتبقى متنفس للناس، يعني في وسط الأحداث وفي وسط حاجات كتيرة في حياتنا الحقيقة، وفي وسط بقى يعني الشغل وضغوط الشغل وضغوط الحياة والأيام اللي ورا بعضها، الواحد ممكن يروح يتفرج على مباراة كرة قدم في البيت، يرتاح شوية كده ويتفرج، بيحس ان هو يعني اتنفس شوية، اتبسط، يعني بتبقى زي ما قلت متنفس او شباك بنفتحه يدخل شوية هوا، نسمة هوا لطيفة في وسط الحر، حر بقى الأحداث وحر الضغوط وحر الشغل الأيام اللي ورا بعضها. أكيد من المتع الحياتية الجميلة اللي معظمنا بنحبها وبنستناها، وخصوصا المباريات المميزة والقوية والاستثنائية زي اللقاء اللي مصر كلها شافته بالأمس، لقاء نصف نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز. طبعا كان قبله مباراة في الدوري، مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني بين الأهلي والسيراميكا، كانت مباراة جميلة برضو، وشفنا فيها أداء مميز ورائع من الفريقين، وفريق سيراميكا للحقيقة يعني بيأدي أداء رائع الموسم ده، لكن طبعا كان التوفيق للنادي الأهلي بالفوز في البلاس 90 يعني في الوقت الضايع من المباراة بهدف محمد مجدي أفشة، وفاز 2-1، صعد للمركز الثاني ب 12 نقطة من أربع مباريات، يعني العلامة الكاملة للنادي الأهلي. وفريق سيراميكا المميز الجميل اللي بيلعب كرة حلوة، بنتمنى له التوفيق في كل اللي جاي إن شاء الله. لكن تعالوا بقى نتكلم عن المباراة اللي كانت الحقيقة يعني مصر كلها شافتها واستمتعت بيها، مباراة الزمالك وبيراميدز. يعني احنا الحقيقة بنقول في تاريخ الكرة المصرية في مباريات كتير جدا جدا ياما كانت حلوة وقوية واستمتعنا بيها وكان فيها إثارة وتشويق ياما، يعني مش هحكي كتير، لكن دايما لما تيجي تسأل حد ايه أقوى مباراة في تاريخ الكرة المصرية حتى على الصفحات الرياضية وعلى السوشيال ميديا، يقول لك مباراة الأهلي والإسماعيلي في موسم 2001-2002 في الدوري، مباراة 4-4 الشهيرة، ومباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر 2007-4-3 برضو الشهيرة، بجانب بعض المباريات الأخرى. دايما يقولوا الماتشين دول أقوى مباراتين في تاريخ الكرة المصرية، محدش بيقول مباراة الأهلي والزمالك 6-1 دي كانت حاجة استثنائية، لكن بيتكلموا عن المباريات اللي كانوا الطرفين فيها يعني في تكافؤ شديد جدا وتقارب كبير جدا وندية وإثارة وأهداف كتير. فالأهلي والإسماعيلي والأهلي والزمالك دول كانوا الحقيقة اللي دايما بيذكروا. أعتقد أن ممكن يضاف إليهم ونقول ده وإحنا ضميرنا مرتاح قوي، أن مباراة الأمس بين الزمالك وبيراميدز تضاف لهذه المباريات التاريخية، كانت مباراة للتاريخ بالفعل. مباراة استمرت 120 دقيقة ولم تحسم إلا بركلات الجزاء الترجيحية. مباراة الحقيقة كانت قوية جدا جدا ورائعة من الفريقين. شفنا بيراميدز بيتقدم بهدف لمايلي المهاجم الكونغولي المميز جدا، وشفنا المباراة بتستمر 1-0 لحد الدقيقة 90. يعني الحقيقة المباراة فيها أرقام لافتة كتير، يعني إن المباراة تستمر بهدف وحيد لبيراميدز لحد الدقيقة 90 دي أول حاجة لافتة. الزمالك يتعادل في الدقيقة بلس 90 أو 91، فالحقيقة كانت برضو حاجة يعني فيها إثارة كبيرة جدا جدا، وبينت ان فريق نادي الزمالك بدأ يرجع للتراك الصحيح. الحقيقة طبعا اكيد اي نادي في الدنيا، اي فريق كورة واي مجموعة لاعبين، لما يكون في استقرار في النادي واستقرار اداري، ده بيكون ليه دور كبير جدا بشكل ايجابي على اي فريق. شفنا طبعا الفترة الاخيرة انتخاب مجلس ادارة جديد لنادي الزمالك، وبدأ يشتغل بشكل كويس، وبيحب يتكلم عن يعني عودة الروح الرياضية والعلاقات الطيبة، وده اللي كلنا بنتمناه، كنا وما زلنا وهنفضل نتمناه ونحلم بيه، اننا نشوف قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك والجمهورين العلاقات بينهم جميلة وطيبة، نتنافس ونفرح ونهزر مع بعض وبالبلد نحفل على بعض والحاجات، بس في اطار الدعابة الجميلة، في اطار الحب والروح الرياضية الجميلة، ونتمنى الخير لبعض دايما، نشجع بعض في افريقيا في المنافسات الافريقية، ويشاء ربنا ان يجي ده في الفترة اللي هي بتحصل فيها الاحداث الاخيرة في غزة وفلسطين، واللي وحدت الجماهير كلها. طبعا الناس كلها متوحدة على هذا الامر، الناس كلها يد واحدة بتدعم فلسطين وبتدعم كل ما يمت للقضية الفلسطينية بصلة، وشفنا جماهير الكرة المصرية بتدعم الفلسطينيين في المدرجات باللافتات وبالهتافات، وبنلاقي الجمهورين بيثنوا على بعض وبيمدحوا في بعض على صفحات السوشيال ميديا، جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، وبدأنا نشوف روح حلوة وجميلة الحقيقة كانت غايبة من سنين، وكنا مشتاقين انها ترجع تاني. طبعا نادي الزمالك يمكن بفضل هذه الروح والاستقرار لقينا الروح جوه الفريق رجع تاني، بيأدوا بإصرار لآخر دقيقة، مصرين على التعادل لحد ما تحقق الفريقين يلعبوا شوطين من وقت إضافي على نص، يعني نص ساعة على شوطين. تخيلوا ان الوقت الأصلي 90 دقيقة يتسجل فيهم هدفين، والوقت الإضافي 30 دقيقة، وفي خلال حوالي 25 دقيقة منهم الفريقين يحرزوا أربع أهداف، يعني هدفين في 90 دقيقة وأربع أهداف في النص ساعة الإضافية. بيراميدز يتقدم، الزمالك يتعادل تاني، بيراميدز يتقدم بهدف ثالث، الزمالك يصر ويتعادل مرة ثالثة، والمباراة تنتهي بوقتيها الأصلي والإضافي 3-3 بعد وجبة كروية ممتعة. شفنا هجمات هنا وهنا، الهجمة هنا بفرصة بجون، الهجمة ترتد هنا بفرصة بجون، يعني المشاهدين، المعلق المباراة، المتابعين، المحللين، الجمهور، كل الناس بقت بتلهث وراء الإيقاع السريع والممتع للمباراة، الكل ما كانش عايز الماتش ينتهي الحقيقة. المباراة انتهت بالتعادل 3-3، لجأ الفريقين لوقت إضافي، عفوا لركلات الجزاء الترجيحية. عايز أقول حاجة مهمة، إن بيراميدز سجل هدفين بعد طرد اللاعب أحمد توفيق ومدرب الفريق جايمي باتشيكو، وده يحسب للفريق بكل تأكيد. مباراة انتهت بوقتها الأصلي والإضافي 3-3، لجأ الفريقين لركلات الجزاء أو ركلات المعاناة الترجيحية، واللي الحقيقة يعني رغم إن الزمالك أضاع كرة من رؤى في العارضة أو في القائم، إلا إن محمد عواد حارس الزمالك قدر يتصدى لضربتين او ركلتي جزاء من لاعبي بيراميدز، ادت في النهايه الى فوز النادي الزمالك بالمباراه. يعني ركلات الجزاء او ركلات المعاناه او ركلات الحظ ابتسمت لفريق نادي الزمالك اللي هو وجمهوره عانوا لمده 120 دقيقه، بيراميدز يتقدم وهم يتعادلوا، بيراميدز يتقدم يستنوا التعادل فيتحقق، لحد ما في النهايه ركلات الجزاء ابتسمت للزمالك اللي قدر انه يفوز ويصل لنهائي كأس مصر علشان يواجه النادي الاهلي في مواجهة الكل دايما بيستناها، وهي لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، مع كل الاحترام والتقدير لبيراميدز وانبي اللي وصلوا لقبل النهائي وخرجوا من البطولة، ولكل الفرق المصرية، لكن دايما بيفضل لقاء الاهلي والزمالك ليه متعة خاصة الحقيقة، مباراة الكل مستنيها، مباراة ما تتسابش. لو تساب لبنى يجي لتعب عصاب، لو تساب للا للتين انا عيش فعجاب، طب وعمل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليه انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. ورجعنا لكم مرة تانية وبنوصل لآخر فقرة وآخر شباك بنفتحه في شبابيك الليلة، وهو الحقيقة عن فنان مصري جميل ممثل ومخرج. النهاردة الجمعة 10 نوفمبر ذكرى أو عيد ميلاده، الفنان الجميل محمد أبو داود اللي بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده. محمد أبو داود اللي أمتع الجمهور بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة، وأنا حبيت أتكلم عنه لأنه الحقيقة فنان من الفنانين اللي يمكن يعني في فنانين كتير، فنانين كبار، فنانين بالفعل يعني لديهم ثقل فني، تمثيل وإخراج وتاريخ من الفن والحياة الفنية، المشوار فني مشرف جدا، لكن مش بينال القدر الكافي من تسليط الضوء عليه إعلاميا. وعلشان كده حبيت النهاردة أتكلم عن هذا الفنان الكبير محمد أبو داود. محمد أبو داود الفنان والمخرج المسرحي بدأ مسيرته الفنية في عام 1981 من خلال تجسيد شخصية الضابط في فيلم أمهات في المنفى، الفيلم اللي ضم كبار النجوم زي الفنان عادل إمام والفنانة الكبيرة القديرة أمينة رزق والفنانة إسعاد يونس والفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وتوالت أعماله الفنية بعدها وعمل يعني أدوار شهيرة الحقيقة، كان من أشهرها دوره في فيلم الإرهابي ودوره في فيلم مرجان أحمد مرجان. وأخرج أبو داود 20 مسرحية خلال مسيرته الفنية، كان من أهمها مسرحية مولد سيدي المرعب، وما زال يقدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة. طبعا هو كان أخرج أكتر من مسرحية في فترة شبابه للفنان القدير الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار، وقال أنه رغم فرق السن اللي كان بينه وبين المهندس إلا أنه كان بيناديه دايما أستاذ محمد، طبعا الجيل الجميل المحترم. وكان كمان محمد أبو داود قام بإخراج فيلم اللي اختشوا ماتوا اللي تم عرضه عام 2016، مشوار فني حافل وجميل ومحترم جدا لهذا الفنان المصري الكبير محمد أبو داود. انتوا لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. طبعا الفن المصري لما بنتكلم عنه بنتكلم لانه حاجة احنا بنفخر بيها وبنسعد بيها، الفن المصري الحقيقي المحترم اللي بيعبر عن حياتنا بشكل ايجابي، اللي بيؤثر في حياتنا بشكل ايجابي، اللي بيتفاعل مع الاحداث ويتفاعل مع القضايا، بيتفاعل مع قضايا الأمة، قضايا الوطن، قضايا وطننا الغالي مصر، قضايا الأمة العربية زي القضية الفلسطينية. وبنجد أي فنان مصري بيتفاعل بهذا الشكل الطيب الجميل اللي بيجعلنا نشعر إن هو بيحس بما يحدث، أكيد بكل تأكيد هذا الفنان وهذه النوعية من الفنانين بينالوا احترام الجميع، وبيبقى في عملية فرز الحقيقة لما بنشوف فنان بيقدم فن حقيقي ويتفاعل مع قضايا وطنه، زي ما شفنا في تاريخنا الفني نجوم وفنانين زي أم كلثوم اللي كانت يعني وطول عمرها يعني من أهم نجمات بل وأساطير الغناء في مصر والعالم العربي، تفاعلت ازاي مع قضايا الوطن والمشاركة والمساهمة في المجهود الحربي عام يعني ما بعد 67 الى ان تحقق النصر في 73. شفنا محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، شفنا كتير من الفنانين في الاجيال الجديدة بيقدموا فن حقيقي يستحق بالفعل كل احترام وتقدير. محمد ابو داود المخرج الكبير، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك. من عينيا يا دكتور، يلا التوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم، ده حبيبنا يعني. اه انت هتقول الجمله دي، لقد وقعنا في الفخ، لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا شبابيك بالمسمع اللي جمع الفنان محمد أبو داود بالزعيم عادل إمام. بنوصل لنهاية حلقة الليلة من شبابيك. بشكر حضراتكم جدا وبشكر كل اللي كانوا متابعيننا واللي كانوا معانا على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية. بشكر زميلي مهندس الصوت المتألق المتميز محمد السيد. والأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد مع شبابيك. إلى اللقاء.